يفتون بما يعرض عند الفقهاء بنكاح التحليل، مع قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله المحلل والمحلل له. كيف يستبيحون هذا النكاح والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المحلل والمحلل له؟ يقولون إن شروط النكاح أركان النكاح توفرت: الزوج وهو المحلل هنا راض، والمحلل له وهو الرجل المطلق، والمطلقة أيضا راضية بكل هذه العملية الشكلية. ثم لا ينظرون إلى أن المقصود بذلك استعجال ما حرم الله من الرجوع إلى زوجه الأول بالآية الكريمة المعروفة: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الزوج الذي يحلل للزوج الأول المطلق ليس زوجا شرعا، لكن بعض الناس يسمونه زوجا. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا يختلف باختلاف الوضع، لأن السفر ليس له علاقة بمسافة يقطعها الإنسان فقط، وإنما له علاقة بالتهيؤ، باستعداده، بتزوده. فالسفر له علاقة باختصار بالعرض. إذا كان المسافة التي يقطعها هذا من خارج بيته يعرف أنه سفر فهو سفر، وإلا فلا. السفر وعدمه لا يحد بمسافة قطعت 100 كيلومتر، فأنت مثلا غير مسافر، قطعت 100 كيلومتر زائد واحد صرت مسافر. ما في شيء من هذا في الكتاب أو في السنة، إنما القضية لها علاقة بالعرف السائد المعروف، وهذا بلا شك يختلف من بلاد إلى بلاد أخرى. مثلا من العين إلى الدبي مثلا ساعة ونص، جواب نفسه لا يتعلق بقطع المسافة، يتعلق بك أنت. أنا أفترض لك كما تعلمت من ابن تيمية رحمه الله، هو كان في بلدنا بدمشق، فهو صور صورة، قال هو أن رجلا خرج من دمشق إلى ضواحيها للصيد، ثم كما قال عليه السلام: ومن اتبع الصيد غفل. ما لقى الصيد يعني يشبعه، مشي شوي أخرى وصل إلى قرية، وهكذا شوي شوي شوي شوي ما وجد حاله إلا وصل إلى حلب، وبين حلب ودمشق 400 كيلومتر. قال هذا لا يعتبر مسافرا. ليه؟ لأنه أولا ما خرج بخص السفر ولا استعد استعداد السفر، وإنما هو خرج صيادا يصطاد ويتسلى. فإذا لو كانت قضية بخطأ مسافر فاعتبر هذا الإنسان مسافر، لكن هو 400 كيلومتر ما هو كان هو طال سفره بالاستدلال يعني. أيوه. أما الآن مثلا العين ما نجيب لك مثال، ما تناقش مثال يعني، ولا مؤاخذة. إذا قلت لك زيد أسد ما تقولي زيد ما له ذنب وهذا له ذنب، لأنه خاص نقطة واحدة. شو هي النقطة في المثال؟ زيد أسد يعني شجاع. شو المقصود بالسؤال بالتمثيل السابق؟ أنه رب إنسان يخرج من بلده يقطع 400 كيلومتر ولا يعتبر مسافرا. لا تقل لي أنت مشي شوي شوي وهذا مشي قد صعب، لأن مو هذا التفصيل مش مقصود فيه. مقصود أنه قد يقطع مسافة وهو غير مسافر. أنا أضرب لك مثلا آخر يمكن يكون أقرب.

أو لا؟ أنا بغيت أعرف. أنا أسألك عما بغيت. أقول الله رب العالمين الباغين. قلت بس بين لك أن الحديث ليس له علاقة بالقتال المسؤول عنه. أو ما تبين؟ لا ما تبين. هذا الشيء كيف تحاول تقول ما يعمل غير هذا؟ أراد أن يقتل صاحبه، تفهم الحديث أراد أن يقتل صاحبه بحق أم بغير حق؟ تمام كلي أدري أو لا أدري؟ هو نصف العلم لا أدري. لا شك أن المقصود من الحديث أراد أن يقتل صاحبه بغير حق. ليش؟ لأنه لو أراد أن يقتله أن يقتل صاحبه بغير حق لا شك أن الحديث يريد أن هذا المقتول اللي هو كالقاتل من حيث كونه ما في النار سبب أنه أراد أن يقتل صاحبه بغير حق. أما لو أراد أن يقتل صاحبه بحق إذا كل واحد يقتل كافر بحق يكون هو في النار كمان. هل أحد يقول كافر؟ فهمت السؤال؟ أكثر من هذا من مات دون ماله فهو شهيد. رجل دخل عليك دارك يريد أن يغتصب مالك، قل تفضل يا سيدي وغلل نفسك ونبخاوه. إذا أراد قتلك ماذا تفعل؟ والله ما أحب أقتله. ها؟ أنا بقتله. تقتله؟ إيه. إيه بتكون معه في النار؟ لا أنت ما كان قصدك تقتله في الأصل. إذا هلا فهمت الحديث، أراد يقتل صاحبه بغير حق، هو أراد يقتلك كان يأخذ مالك، أنت أردت قتله دفعا لماله، فأنت في قتلك إياه بحق وهو في محاولة قتله إياه بباطل بغير حق، صح؟ فإذا لما كنت أنت ولو قتلته بحق أدخل في النار، صح؟ إذا ما بال المقتول قال أراد أن يقتل صاحبه بحق ولا بغير حق؟ إذا ما كنت أنا فهمت هذا بس تعالي وعائش ما أنت ضمان. لا أنا فهمت بس ما من القصد الأساسي يا حبيبي عملت لك سؤال فهمت إنه أراد أن يقتل صاحبه بحق أم بغير حق؟ طبعا الأول اللي كان بيقرأ يقتل كان بغير حق. طيب والثاني هذا؟ الثاني كان بحق عشان يدافع عن نفسه. موت الصورة يعني الصورة الثانية كلهم بدون بغير حق طبعا. أخي عندنا صورة تعرض لها الحديث، عندنا صورة ثانية أنا تحدثت معها مشان فهمك الحديث. صورة الحديث القاتل والمقتول في النار لأن كل من القاتل والمقتول أراد أن يقتل صاحبه بغير حق. أما الصورة اللي أنا مثلت لك إياها مشان تفهم بس، أنت لما قتلت الباغي عليك يريد أن يأخذ مالك أنت قتلته بحق مش بغير حق، فأنت ما تحقر معه ولا تعذر معه في النار. فصورتنا غير هذيك الصورة. المهم الحديث الآن عرفنا أن معناه أراد أن يقتل صاحبه بغير حق، وذاك القاتل قتل هذا القتيل بغير حق، صحيح؟ فكل من القاتل والمقتول يلتقي مع صاحبه في أن يلتقي بالنار بسبب أن كل منهم أراد أن يقتل الآخر بغير حق. الآن يسهل علينا جدا بإذن الله أن نفهم بقى جواب السؤال أو بقية السؤال، وهو قتال بين عائشة وعلي مثلا، بل والقتال بين علي ومعاوية أي مشكلتكم أنتم هنا أي سوريتم الشيعان. الآن تعتقد أن عليا قاتل عائشة بباطل ولا بحق؟ يعني من حيث قراءته بغض النظر هو أصاب النقطة على الثاني ما ندخل فيه الآن، راجع الأمر إلى الله صح ولا لا؟ لكن شو بتتصور في المسلم يريد أن يقتل صاحبه بحق ولا بغير حق؟ بحق. الآن بناء على القاضي علي لما قاتل عائشة بحق ولا بغير حق؟ من حيث قلبه ومن حيث الصواب والخطأ، يعني أي إمام من أئمة المسلمين بيخطي بفتوى أو بشرع مسألة بيقصد الحق ولا يقصد الباطل، لكن هو في النتيجة قد يكون مخطئ قد يكون مصيب صح ولا لا؟ طيب الآن السؤال يعكس فيقال عائشة لما قاتلت عليا أرادت أن تقاتل عليا تقتل بغير حق أو بحق؟ لا شك. طيب إذا ثبت لك أن لا علاقة للحديث بالقصة والحمد لله رب العالمين وكفى الله به الختام. كويس؟ يعني بشيء غيره؟ شكرا.